ماذا عن كشف باطن القدم عند المرأة أثناء الصلاة؟ إذا كان ثوبها ساترا يستر أقدامها في قيامها وركوعها وسجودها فوجود فظهور بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة ولا يبطل صلاتها، لأن في حديث أم سلمة لما سئلت عن ذلك قال لها يا أم المؤمنين أصل المرأة في درع وخمار، فقالت سارة رضي الله عنها إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها يغطي ظهور قدميها. وقد روي مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الراجح عند الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها. فظاهره أن البطون لا يجب سترها عند السجود مثلا، والغالب أنها تستتر لأن ثيابها الساترة إذا سجدت تكون وراءها ساترة. لكن لو فرض أن شيئا من الله من بطن قدمها ظهر في بعض الأحيان عند ركوعها أو كذا لا يضر ذلك، لقول أم سلمة إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، فإذا كان ملابسها سابغة كان ذلك. بارك الله فيكم.